الطريق إلى الله. Way to Allah. com يقدم ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك. وكنا قد تواعدنا أن يكون الموضوع الذي نتحدث فيه هو تبسيط العقائد الإسلامية، ذلك لأنه فرض عين على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، أن يتعلم ما تصح به عقيدته، بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، تكلمنا عن أهمية العقيدة وأهمية علم التوحيد، ثم تكلمنا عن معنى التوحيد لغة واصطلاحا وأقسام التوحيد، وتكلمنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمها أهل العلم هكذا للتعليم والتفهيم: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك للملك والملكوت إلا الله، ولا مدبر لكل حركة وسكنة من الفرش وإلى العرش إلا الله عز وجل. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ما دمنا قد اعترفنا أن الذي خلقنا هو الله، ما دمنا قد اعترفنا أن الذي يملك كل شيء هو ربنا، ما دمنا قد اعترفنا أن مدبر أمرنا هو رب العالمين، إذن ينبغي ألا يعبد غيره، ينبغي ألا يعبد أحد سواه جل جلاله. وسقنا الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات أن تعتقد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسماء الله كلها حسنى، بلغت في الحسن المنتهى، وأسماؤه لا تنحصر في 99 أو في 100، بل أسماء الله عز وجل أكثر من هذا بكثير، لحديث ابن مسعود: حديث كشف الكرب وإزاحة الغم والهم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابنا كرب أو هم أو غم أن ندعو ربنا فنقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقف. إذن أسماء الله منها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، مش كده؟ إذن أسماء الله أكثر من 100 بكثير. البشر الخلق يعرفون من أسماء الله 100، يعرفون من أسماء الله 99 عفوا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني عرفها وعلمها، فهم. ربنا اسمه القدوس، يعني قدوس ربنا اسمه المتكبر، ما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل؟ ربنا اسمه الوهاب، يعني وهاب. ربنا اسمه الودود، يعني ودود. لازم تتعلم، لازم تتعلم. ولو تعلمت معاني هذه الاسماء ووجدت اثرها في حياتك في الدنيا والآخرة لأحببت الله، هتحبه. قال ابن القيم الجوزية: والله لو عرف الناس ربهم لأحبوه. اللي ما يحبش ربنا ما يعرفوش، اللي يقدم اي حب على حب الله ده اصلا يعرفش ربنا. والله لو عرفوه لا حبوه. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمين. إلى أسماء الله كثيرة جدا نعرف منها 99، من أحصاها يعني عرفها وعلمها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. أعمل بمقتضاها يعني أنت عارف أن ربنا رحمن ورحيم. إذا أردت أن يرحمك ربك فلا بد أن ترحم الخلق. قال رسول الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو واحد عمال مشكل شبحة 3 متر قول الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم وهو مع الناس ظلوم غشوم قاسي جلف فظ غليظ. هو ده كده أحصى اسم ربنا الرحمن؟ والله ما أحصى والله ما أحصى. عامل لي ورقة مكتوبة بماء الذهب ومبروزها في البيت أسماء الله الحسنى. أقول الله ربنا اسمه الرزاق يعني الغفور مش عارف ده ما أحصاش. طب هل هو يغفر للناس؟ هل هو يتجاوز؟ هل هو يعفو؟ ربنا اسمه العفو. انت بتعفو اعفو عشان يعفو عنك، تجاوز عشان يتجاوز عنك، ارحم عشان ترحم. إذا أسماء الله كلها حسنى بلغت في الحسن المنتهى منها ما يجوز أن يتسمى به بعض الخلق ومنها ما لا يجوز أن يتسمى به أحد إلا الله. فلا يجوز أن نسمي أحدا الله مش كده؟ لا يجوز أن نسمي أحدا الرحمن وبالعلم علم على الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولذلك مسيلمة الكذاب سمى نفسه الرحمن رحمن اليمامة فوصفه الله بخاتم العار إلى يوم القيامة. فلا يقال مسيلمة إلا ومع الكذاب. في أسماء كثيرة لا يحق لأحد أن يتسمى بها. هناك أسماء يجوز أن يتسمى بها أحد، أسماء من أسماء ربنا يجوز أن يتسمى بها بعض الناس، والاسم على حجم المسمى به والصفة على قدر الموصوف بها. وربنا ليس كمثله شيء. ربنا اسم الرؤوف واسم الرحيم. وربنا سمى النبي ووصف النبي انه رؤوف ايه ورحيم، حريص عليه ما عنتم عزيز، لا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربنا اسمه الملك، ينفع نسمي حد الملك؟ ينفع، بس نقول ملك كذا. الملك مطلقة هذه في لمن؟ لله فقط. نقول ملك الحجاز، ملك الأردن، ملك مصر، ينفع، ده ملك محدد محصور مش مطلق. وهذا في القرآن، يعني ربنا وصف بعض الخلق بالملك في القرآن لا بأس. من أسماء الله ما لا يجوز أن يتسمى بها أحد سواه، ومنها ما يجوز أن يتسمى بها أحد، وكل اسم على قدر المسمى به وكل موصوف على قدر من وصف به. أسماء الله حسنى صفاته كلها علا. الله من صفاته ذو الجلال والإكرام. ومعظم أسماء الله أسماء وصفات، فهو الصبور اسمه الصبور ومن صفته أنه يصبر. وصبور دي مبالغة على وزن فاعول، يصبر كثيرا كثيرا، بل ما من أحد أصبر على أذى الخلق من الله، يشتمونه بالليل والنهار ويرزقهم. ما من احد اصبر على اذى سمعه، ده كلام النبي، ما من احد اصبر على اذى سمعه من الله. الواحد فينا يجيله في اليوم 500 تليفون، بحبك في الله يا شيخ، انا بحبك، انا وانا وانا، وده يبوس وده يقبل. لو واحد شتمه يتغم يا اخي، ما في 1000 واحد مدحوك وواحد شتمك. يعني ايه ان الحسنات يذهبنا؟ ما نستحملش احنا، لكن ربنا الكثرة الكاثرة من بني ادم تكفر به. ما احشى عدد عباد البقر، عدد عباد النار، عدد عباد الاصنام الى الان، عدد الملاحدة اللي ملهمش الا، عدد اليهود، عدد الاحشي احشي، تلاقي غير المسلمين اكثر بكثير من المسلمين. وربنا قال ان الدين عند الله الاسلام، ان كل دول كفرة. ومنهم من يتنقش الله ليل نهار، يزعم انه فقير وانه يده مغلولة وانه له صاحبة وانه له ولد ويصبر. فهو صبور، اسمه صبور وصفاته انه يصبر. حليم، اسمه حليم وصفاته انه يحلم. ولذلك في الدعاء سبحانك على حلمك من بعد علمك، حليم جل جلاله ولا احلم منه سبحانه وتعالى. يمد العاصي شمال الصبر والحلم والأناة بالمئة سنة. يقعد واحد عنده 70 سنة ظلم وبغي وطيش وجهالة وممكن قبل ما يموت بشهر يرجع إلى الله فيقبله ويتوب عليه، بل ويبدل له كل السيئات إلى حسنات. يعرف ربنا يحبه، جميل، يحب الجمال. نعم، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، وكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو على لسان الرسول من الأسماء أو الصفات يثبتها لله. هل ينفع نسمي ربنا بأسماء من عندنا؟ لا، أسماء الله توقيفية. أصل في بعض المخرفين يقول لك بعضهم سمى ربنا المهندس الأعظم، بعض المشاهير تشوف ربنا عمل ازاي وبتاع، تشوف بقى الابداع، ربنا ده المهندس الاعظم. هذه قلة ادب. مهندس ايه يا هندسه؟ ربنا اسمه البديع، والبديع اعظم من كلمه المهندس. مين قالك؟ مين شمى ربنا المهندس؟ هو شمى نفسه كده حبه جهله. بعضهم سمى ربنا العلة الفاعلة، يقولك العلة إلا جاتك علة، اسم الله عندك 99 اسم ولا واحد عندك. فما ينفعش حد يسمى ربنا بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذا لا يجوز لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. النهاردة الناس، في ناس كثيرة سمت ربنا بأسماء ليست من أسمائه. العاصي، الحاج عبد العاصي، ربنا ما سماش نفسه العاصي، سمى نفسه ايه؟ الوهاب. ها؟ الشطار، مش اسمه الشطار، الشتير، وكمان في كلام الشتير. لحديث أبي برزة الذي رواه النسائي هو صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم حيي شتير يحب الحياء والشكر. أسماء كتيرة بقى، الخرش يا حواش، مين حواش ده؟ البواب بتاعكم واسمه حواش ربنا. الحاج عبد الله تكتب لك إلا ألف لم ألف وهمزة على السطر، إلا ربنا مش اسمه إلا، اسمه الله، اسمه الاله. مين الا ده؟ فلا بد ان ننتبه لهذا. اذا اسماء الله كلها ايه؟ حسنى، كلها ايه؟ توقيفيه كثيره جدا، لا نعرف منها الا 99 اسم، واللي يحصيها يعلمها ويعمل بمقتضاها دخل الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يحصي أسماءك يا رب. وصفاته كلها علا. ربنا وصف نفسه في القرآن أن له عين، قال ولتصنع على عين، خلاص ربنا له عين. تقول بقى العين كناية عن العلم، مين قال لك؟ ما تأولش الصفات زي الأشاعرة ولتصنع على عين. خلاص أثبت الله لنفسه صفة العين، إذا ربنا له عين لكن ليست كعين أي أحد، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ملوش زي، لأن الله لا كفء له لا ند له لا شبيه له لا مثيل له لا نظير له جل جلاله. مش كده؟ أثبت لنفسه صفة اليد، خلاص أثبت لنفسه صفة كذا كذا كذا، كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله يثبتها لله بلا تعطيل بلا تأويل بلا تجشيم بلا تشبيه بلا تمثيل في إطار ليس كمثله شيء وهو أسماء الله. إذا أسماء الله كلها حسنى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها حكمة، كل أفعال ربنا حكمة. الله هو الذي خلق الخير والشر، لكننا ننشب الخير إليه والشر إلى أنفسنا أو إلى الشيطان تأدبا معه، لكن موجد كل شيء من الله. من الذي خلق إبليس؟ حد خلقه من ربنا؟ من الذي خلق النار؟ الله خلق. في حاجة حصلت في كون ربنا بغير إرادة ربنا؟ أبدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بس ننشد الخير كله لله وننشد الشر لأنفسنا أو إلى الشيطان تأدبا مع الله. وفي الحديث والشر في دعاء النبي والشر ليس إليك، سيدنا إبراهيم عليه السلام المؤدب مع الله يقول في الدعاء الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني. فنسب المرض لنفسه مع أن الذي أمرضه من؟ الله. ونسب الشفاء لله، ده الأدب مع الله. أيوب عليه السلام يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إن المرض لوحده أدب مع الله. غلام موسى عليه السلام في رحلته للخضر قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فنسب النسيان لمن؟ للشيطان. مع أن النسيان هو إيه؟ ما إيه النسيان؟ حد يعرف النسيان؟ النسيان رفع علم من القلب، تكون عارف وتنسى، اللي أنت حظه يطير. طب من الذي يملك قلبك وعقلك؟ ألا إلا أن شاء الله ربنا لحكمة. لكن الأدب مع الله، الأدب. النهارده الناس على عكس هذا، ينسبون الحلوة لأنفسهم والمرة لله. يا الله العظيم يفتكر شوية والله كده يا رب، مع إرسال يضيع لا يا رب كده، ربنا يكرمه الألف يبقوا مئة ألف، تقول ها وعملت الفروة دي ازاي؟ تقول بعرقي بدراعي، أنا عملت نفسي بنفسي، أنا بنيت نفسي بنفسي، أنا راجل عصامي. قلة أدب. أمال يقول المؤدب إيه؟ وما توفيقي إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله. النبي لما انتصر على عدوه اللدود على اهل مكة ودخل فاتحا، دعاءه اللي احنا بنقوله احنا على الصفا وعلى المروة كله ادب مع الله. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. شنو التكتيك والخطط العسكرية؟ وهزم الاحزاب وحده. فنشد كل الفضل من النادى الادب. عندك عيل جه في اعداديه جاب 140، هذا كان من كام المجموع النهائي الان؟ ايه؟ احنا كان ايامنا 280، فجاب 150 من 300، تقول له يا ابني ليه كده؟ يقول لك قد ربنا كتب لي كده، قدر الله وما شاء فعل، نصيبي كده. تاني شان الواد لو جاب 280 من 300 قل له يا جبتهم ازاي؟ يقول لك بشهر الليالي بانتشار الزهر على قراءة الكتب، التعب بالضمع، فينشب المرة لله وينشب الحلوة لنفسه، دي قلة أدب. انشب المرة دائما لنفسك وانشب الحلوة دائما لله. الله هو الذي خلق الخير والشر، لكن إذا نظرنا في الحكمة التي خلق الله الشر من أجلها وجدنا من وراء خلق الشر الخير المحض. بس انت مش واخد بالك، المرض في ظاهره خير ولا شر؟ شر، مرض شر. لكن لو عرفت انه مع الصبر يكفر ربنا به الخطايا ويرفع الدرجات ويغسلك ويطهرك من الذنوب والآثام إلى خير. ولطالب ده في حال المؤمن الصابر. طب في حال الكافر وعد كاف أو وعد مسلم مرض فقمت لم يصبر، فين بقى الخير؟ الخير ان في بيوت اتفتحت مع مصائب قوم عند قوم، فوائد الدكتور لا ياكل والممرضة والمستشفى. ايه كمان؟ ان اهل العافية لما بيشوفوا اهل البلاء بيتوجهون بالحمد والثناء على من؟ على الله. اخيرا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فكلما كل شيء خلق ربنا اذا نظرنا في الحكم التي من ورائه لرأينا الخير المحض. اذا اسماء الله كلها ايه؟ حسنى. وصفات ربنا كلها ايه؟ علا. وافعال ربنا كلها ايه؟ حكمة. مفتاح الدخول في الاسلام ايه؟ الشهادة. تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني ايه بقى معنى الشهادة؟ ايه معنى اشهد ان لا اله الا الله؟ ما معنى الشهادتين؟ اشهد تأتي في اللغة على عدة معاني. كلمة الشهادة لها في لغة العرب معاني. المعنى الاول الرؤية القلبية او البصرية او العلمية. اشهد على كذا يعني شفت العينية، او علمت بكذا، او ايقنت بقلبي بكذا. يبقى الشهادة بتيجي في لغة العرب واحد بمعنى الرؤية العلمية او البصرية او القلبية، وقد استعملها القرآن بهذا المعنى فقال يشهده المقربون. والمراد ان الانسان يرى بقلبه وببصيرته ان الله عز وجل له في كل شيء آية تدل على انه الواحد. الشاعر يقول فوا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما يبصوا كده يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. يشهدون على أنه لا إله إلا الله. شهادتهم هنا معناها إيه؟ شهادة علمية ورؤية قلبية موقن بكده. اثنين تأتي الشهادة بمعنى الإقرار والاعتراف. واحد يشهد عليك يعني يقر ويعترف عليك بما رأى أو يشهد لك، وهذا في القرآن. قال تعالى: وأشهدوا ذوى عدل، وأشهدوا عفوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فهذا غير اللسان. وقد يصدق القلب إذا شهد بالحق، وقد يكذب إذا شهد باللسان بخلاف ما يعلم. إذا شهد زور. ثلاثة: تأتي الشهادة بمعنى الحلف، أشهد يعني أقسم، وهذا في القرآن. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهادة المنافقين الأولى بمعنى نقسم نحلف، بدليل أن آخر الآية ربنا قال فيها: اتخذوا أيمانهم جنة. شهادته هنا معناه إيه؟ القسم. وبين هذه المعاني الثلاثة ترابط، فالإنسان يحلف إذا شهد ويشهد إذا شاهد. الشهادة من المشاهدة. الإنسان يحلف إذا شهد ويشهد إذا شاهد، فيشهد بقلبه ثم يشهد بلسانه ثم يوقن بذلك فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله هل تكفي أن تكون باللسان فقط أم لا بد معها يقين في القلب وعلم؟ لازم الثلاثة مع بعض، وإلا فالمنافقون بالليل وبالنهار بيقولوا لا إله إلا الله ولا يوقنون بها ولا تستقر في قلوبهم، فهل تنفعهم في الآخرة؟ نعم تنفعهم في الدنيا معنا نعاملهم على الظاهر، لكن في الآخرة فين هم؟ لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى لازم نستجمع هذه الثلاثة، نقول لا إله إلا الله. لازم واحدنا مسلم أو تقول لا إله إلا الله مش هقولها، لسه مش مسلم، لازم يقر باللسان، ينفع أخرس يكتب يشاور يفهمنا، مش كده؟ ويوقن بقلبه ويعلم أنه لا إله إلا الله. خد بالك، عرفنا معنى كلمة أشهد، ولكن نشهد على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كلمة التوحيد نصفها كفر ونصفها إيمان، نصفها نفي ونصفها إثبات. لا إله إلا الله. لازم الأول تكفر بكل من عبد من دون الله، ثم تفرد الله بالعبادة. انك لو عبدت حد مع ربنا ما تبقاش مسلم. لو قلت زيد قائم، هل نفيت القيام عن احد غير زيد؟ ها؟ محمد واقف، هل ده يمكن ان علي وحسين وعبد الله واقفين؟ لا، ما ينفعش تقول اشهد أن المعبود هو الله. طب كده ممكن حد يقعد معاه. زيد قائم، ممكن حد يكون واقف معاه تاني. إنما لو قلت لا قائم إلا زيد، يبقى ما حدش أبدا واقف مين؟ زيد. يبقى لا إله إلا الله، وهذا في القرآن. وهذا في القرآن، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لازم الاول تخلع من قلبك الانداد والشركاء بالباطل، كل من عبد من دون الله نحن نكفر به ولا نعبد الا الله. نعتقد ان المسيح ليس غير بل هو عبد من عباد الله ياكل الطعام ويحتاج الى التغوط والتدين. لا نعتقد ان العزير ابن الله، هذا باطل. نكفر بعبادة الاولياء، نكفر بعبادة الجن، نكفر بعبادة الملائكة، نكفر بعبادة الشمس والقمر ولا نعبد الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذه هي الشهادة الثانية المتممة للشهادة الاولى، ولا تقبل منك الاولى حتى تأتي بالثانية. ما رأيك في واحد قال اشهد ان لا اله الا الله ولكني لا اشهد ان محمدا رسول الله؟ ده مسلم؟ ده ليس كافر؟ ده مرض مسلم. لازم نكون مع بعض. لازم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واشهد ان محمدا رسول الله، كيف يقول؟ يقول ذلك بتصديقه فيما اخبر، وبطاعته فيما امر، وباجتناب ما نهى عنه وشجر، وان لا تعبد ربك الا بما شرع لا بالاهواء والبدع. ده معنى اشهد ان محمدا رسول الله، نصدقه في كل ما اخبر به. لو كذبت في خبر واحد مما اخبر به ما تبقاش مسلم. كل حاجه النبي اخبر بها نسلم ونصدق. ونطيعه فيما امر، بل طاعته من طاعة الله. قال تعالى من اطاع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر من؟ العلماء واحد، والامراء اثنين. هكذا قال المفسرون، اولي الامر هم العلماء ثم الامراء. فليحذر الذين يخالفونه عن امره، يخالفون عن امره، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الايات. يبقى شهاده ان محمد رسول الله يعني نصدقه فيما اخبر وننفذ ما امر به وننتهي عما نهانا عنه وزجرنا عنه، وان لا نعبد الله الا بما شرع رسول الله. النبي أدعى ربنا أن يصلي وأقيم الصلاة، كيف نصلي؟ كما أمر رسول الله. طب لو صلينا على خلاف ما أمر به رسول الله ما حكم الصلاة؟ باطل. واحد صق في دماغه قال لك نعمل العشاء خمس ركعات. ايه يعني من زود ركعة زيادة؟ ونقرأ الفتحة وما تيسر كمان، ونركع ونسجد. ما حكم الصلاة؟ باطلة. ليه؟ لأنه عبد الله على خلاف من هذه رسول الله، مش بمزاجك، ما كلفش. هذا دين كمل ونعمة تمت، وليس عليك إلا أن تحتفل أثر. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تقلقش، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الأصل في العبادة التوقيف، أي حد عايز يلزمنا الطاعة ونقول له ما الدليل؟ ما عنديش دليل. يقول له اتنين اسكت. يقول له اتنين ومبتدع. ايه رايك لو امام الجامع قال لنا ايه رايكم كل يوم خميس بعد ما الشيخ يخلص الدرس نصلى ركعتين جماعه بنيه قيام الليل في الجامع؟ ما حكم هذا العمل؟ بدعه، لانه تخصيص بنا مخصص. هل كان هذا من هدي النبي؟ لا. هنسكت بقى؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تألفش. يلا في نص رات نص رجب نفرده بالصيام، نص شعبان نفرده بالصيام، مش عارف 27 من رجب نفرده بالصيام. هذا هدي بدعه. انما انا بصوم الايام القمريه 13 و14 و15، افي ذلك بأس؟ لا بأس، من ذلك سنه النبي. لما تفرد تخصص بلا دليل تبقى مبتدع. انا بصوم على طول اثنين وخميس، بيوم 27 رجب يوم اثنين فصمته لانه من ضمن الايام التي اصومها، افي ذلك بأس؟ لا. واحد قاعد بطال نايم على ودانه وعايز يفرد لي 27 رجب عشان ده موعد الاسراء فيما يزعم، ده مبتدع. انتبه، احفظ الكلمتين دول. الاصل في امور الدين الحظر والمنع والتوقيف حتى ياتي الدليل، والاصل في امور الدنيا الاباحه والحلم حتى ياتي الدليل بالمنع والتحريم. الاصل كل حاجه في الدنيا انها حلال حتى ياتي نص بالتحريم. واحد يقول لي ما حكم النظاره؟ اقول له النظاره دي دنيا ولا دين؟ ها دنيا. اقول له حلال. يقول لي حرام. اقول له دليل. الاصل في امور الدنيا ايه؟ الحلم والاباحه. اشهد ان لا اله الا الله، اقر واعترف، اقر بلساني واوقن بقلبي واعلم بيقين بلا ادنى شك ولا ريبه انه لا معبود بحق في الارض ولا في السماء الا الله، واشهد اقر واعترف واوقن واصدق واعلم ان محمدا رسول الله، اصدقه فيما اخبر به واعتمر باوامره وانتهي عما نهى عنه، ولا اعبد ربي ابدا الا بما شرعه رسول الله محمد. ده معنى الشهادتين. الشهادة لها شروط حتى تصح. الشهادة دي لها شروط حتى تصح، حتى تقبل. الشرط الأول اليقين المنافي للشك. لو عندك ذرة من الشك في ان ربنا مش متفرد بالخلق والملك والتدبير ومستحق للعبادة، الا انت لسه مش مسلم. شاكك ان ربنا موجود جل جلاله، شاكك ان احتمال يكون ده اساطير، شاكك في القرآن، ايش عرفني من الكلام ده؟ شاكك لسه مش مسلم. قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مفيش اي شك. وفي اول البقرة قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى الشرط الأول اليقين المنافي للشك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فالنبي حط شرط، قال غير شاك فيهما. طب لو شاكك لسه؟ لا مش هو ده. الشرط الثاني العلم المنافي للجهل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي حديث مسلم قال رسول الله من مات وهو يعلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. إذا الشك المنافي احفظ الشروط دي. الشك المنافي عفوا اليقين المنافي للشك. العلم المنافي للجهل ثلاثة. القبول المنافي للرد. شوفوا لا اله الا الله. شوفوا محمد رسول الله. اقبل هذه الكلمة باللسان وبالقلب ولا تردها. قال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله علة تعذيب هؤلاء استكبارهم عن قول لا اله الا الله وتكذيبهم لمن جاء بها. اذا القبول المنافي للرب. اربعة الانقياد. مش بتشهد ان لا اله الا الله ولنبي محمد رسول الله اذا يجب عليك ان تنقاد لهما فيما امر به. قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. هنا قال الله سمعنا وعطاء. انا مسلم. وان الاسلام معناه الانقياد والخضوع والاذعان لمن؟ الله عز وجل. وفي الاخرى لا الاخرى اللي قلناها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. لازم لسانك يوافق ما في قلبك. لو تقول لا اله الا الله نفاقا ستنفعك في الدنيا لكن لن تنفعك في الاخره. لن تنفعك في الاخره. قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يقول لسانه بس وقلبه يكذب. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الذي صدق ينافي الكذب. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين. صدق ينافي الكذب. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك وسعديك. قال كم مرة؟ ثلاثة. من اللي عايز ينبهه لخطورة الكلام اللي هيقوله. قال اسمع بقى ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه. مش من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخلاص. اجمع الاحاديث مرة يقولك صدقا من قلبه مرة يقولك غير شاك فيه مرة يقولك وهو يعلم الامم بشروط لازم تجمعها كلها وتفهم. قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حقا من قلبه الا حرم الله عليه النار، الا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، افلا اخبر الناس فيستبشروا؟ قال: اذا يتكلوا. فاخبر بها معاذ عند موته تأثماً، يعني خاف ما يقولهاش لينا اذا كتب ايه العلم، فاخبر بها. ستة: من شروط قبول الشهادة الاخلاص المنافي للشرك. يقول لك اشهد ان لا اله الا الله، لسان صادق وقلب صادق وينقاد لطاعة الله. ويأتي بكل الشروط بس يتوجه بالعبادة لغير الله او يشرك فيها احدا مع الله. انفعش. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك الى التوحيد حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون اول المسلمين. وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ اللهم اجعلنا من اسعد الناس بشفاعة النبي يوم القيامة. قال: لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الحديث احد اولى منك. قال: انا كده صغير في رصد فيك اللي ما يسألنيش السؤال ده غيرك. لما رأيته من حرصك على الحديث. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. نجلى لله اخلاص. وروى مسلم عن عثمان بن مالك قال: قال رسول الله: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. اصل ممكن يدخل الاسلام عشان يحرز ماله، عشان يحرز دمه، عشان يحوز الغنيمة، زي الجدع اللي اسمه قسمان اسلم في الظاهر وجاب غزوة احد، النبي شافه قال لبعض اصحابه: ان هذا الرجل من اهل النار. من الذي اخبر النبي بذلك؟ الله. جت المعركة، واحد من الصحابة اللي النبي قال لهم كده اخذ يراقب قزمان في المعركة، لا لوحده قتل سبعة من حملة راية المشركين، وحمل الراية ده يبقى في نقطة عصيمة، يعني شجاع جدا قزمان، وقتل سبعة من حملة الراية. ثم ادخلته الجراح وسقط يتلبط في دمه، فجاء احدهم وقال: هنيئا لك الشهادة يا قزمان. قال: شهادة؟ انا ما قتلت من اجل محمد ولا من اجل دينه، وانما قاتلت على حسب قومي، يعني حمية جاهلية، يعني عمره ما كانش الميل لله. ثم اشتد به الالم فجاء بسكين او بمشقصة وحج به في يده قطع العروق فنزف الدم وما رقى حتى مات. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، اشهد انك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: قزمان الذي اخبرتنا فقلت فيه كذا وكذا حصل منه كذا وكذا. ده ما كانش مخلص لكلمة لا اله الا الله. الشرط السابع والاخير من شروط قبول الشهادة المحبة المناحية من بغض. تحب ربنا وما تحبش حد يحبك لربنا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فسمى الله من يحبه ويحب غيره كحبه لله اللي اتخذ منه اللي وقع في شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لازم ما تحبش حد قد حبك لله، ما تحبش حد اكتر من حبك لله، ما تحبش اي حد الا لله. كل محبوب يحب لله ولا يحب لذاته الا الله. احنا نحب النبي ليه؟ لانه رسول الله فنحبه لله. حب الوقر ليه؟ لانه نصر دين الله ونصر رسول الله وقدم لله. فحبنا له لله هو نعرفه ما رايناه، لكن احببناه لانه اطاع الله. بنكره، لماذا نكره ابا لهب؟ لانه عدو الله، عدو لرسول الله. فكل محبوب يحب لغيره ولا يحب لذاته الا الله. المؤمن ما يحبش حد الا لله. قال رسول الله: اوثق عرى الايمان الموالاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني في الكبير والحديث صحيح. قال رسول الله: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله، يعني لله، اجتمع عليه وتفرق عليه. فعشان تقبل منك الشهادة لازم تحب ربنا وتحب النبي أكثر من نفسك، وتحب هذه الكلمة وما اقتضتها هذه وما اقتضته هذه الكلمة، وتحب العاملين أي الملتزمين بهذه الكلمة، وتبغض كل من ناقض هذه الكلمة. مش كده؟ من الدين أن تكره المشركين، أن تتبرأ منهم، ألا تواليهم. وليس معنى أن تبغض المشرك أن تظلمه، لا، بل أنت مأمور بالعدل مع كل إنسان ولو كان من الكفار. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وهناك فارق بين المعاملة أبيع واشتري وبتاع وبين الحب والموالاة، فرق كبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. لأن سبب رد الدول عن دينهم أنهم بيحبوا حد أكثر من حبهم لربنا. وصف الصادقين بقوله يحبهم ويحبونه. يبقى عشان تقبل الشهادة لازم تكون بحب ينافي البغض. وروى الشيخان في الصحيحين عن انس قال: قال رسول الله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان بهم: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وروى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. إلى شروط لا إله إلا الله كم شرط؟ سبعة، اللي هم اليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل، المحبة المنافية للبغض، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص مش كده؟ ها؟ المنافي للشرك ايه قلناها؟ الانقياد شرع، ها؟ القبول المنافي للرب، يبقى المحبة والإخلاص واليقين والعلم والانقياد والشق والإخلاص. حد يقولوا كم؟ حد يقولوا كم؟ قولوا كم مع بعض؟ والمحبة احسن وما شاء الله خالد جميل لسه عليك. حد تاني ها مكانك تقعد بس. الانقياد، المحبة، الاخلاص، القبول، العلم، اليقين، الشرعية، قل الصدق، خلاص يبقى المحبة، الإخلاص المناسب للشرك. تاني تاني قول يا منصور. العلم المناسب للجهل، اليقين المناسب للشك، الصدق المناسب للكذب، المحبة المناسبة للبغض، الإخلاص المناسب للشرك، الانقياد، القبول، اليقين. قال اليقين، اليقين. حتى تقول انت ايوه انت مولاي احضرك. المحبة المناسبة للبغض، تعال نقول كل يعني نقول كلمة واحدة. محبة خير، المحبة، الانقياد، الاخلاص، اليقين، الصدق، العلم، القبول. تاني الحب، الاخلاص، الانقياد، الشك، الاخلاص، العلم، القبول، قلت المحبة، قلت اليقين. طيب صلوا على خير الأمين. ولملخص الإيمان، قلنا توحيد ربنا عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأقسام دي وضعها العلماء للتفهيم والتعليم. قلنا فالتوحيد كم؟ هو واحد، عشان نعرف توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك وملك لكل شيء إلا الله، ولا مبدل للأمر إلا الله. اثنين، توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فلا معبود بحق في الأرض ولا في السماء مليك إلا الله. ثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله كلها حسنى أكثر من 99 بكثير. من أحصى 99 دخل الجنة، أحصاها يعني عرفها وعلمها وعلم بمقتضاها. صفات أسماء الله منها ما لا يجوز أن يتسمى به أحد إلا الله، كاسمه الله، كاسمه الرحمن. ومنها ما يجوز أن يتسمى به بعض الخلق، والاسم على قدر المسمى والصفة على قدر الموصوف. صفات الله كلها علا، علا يثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات في القرآن والسنة بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم.